موعدكم الآن إخوة الإيمان مع قرآن المغرب والتلاوة لما يتيسر من سورة النساء للقارئ الشيخ محمود محمد رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كثيرا ونساء

للرجال نصيب مما ترك الوالدان نصيبا مفروضا. للرجال نصيب نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

ولأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن كان من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية توصون بها صدق الله.